بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تفسير سورة لم يكن وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، إلى آخر السورة. يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف الأمم، منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفرا حتى تأتيهم البينة، البينة الواضحة والبرهان الساطع. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتابا يتلوه ليعلم الناس الحكمة ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال: يتلو صحفا مطهرة، أي محفوظة من قربان الشياطين لا يمسها إلا المطهرون، لأنها أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال عنها: فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له مقصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول وينقادوا له، فليس ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهم، فإنهم ما تفرقوا واختلفوا وصاروا أحزابا إلا من بعد ما جاءتهم البينة التي توجب لأهلها الاجتماع والاتفاق، ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالا، ولا البصيرة إلا عمى، مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد ودين واحد. فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله وطلب الزلفى لديه، حنفاء، أي معرضين مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التوحيد. وخص الصلاة والزكاة بالذكر، مع أنهما داخلان في قوله ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لفضلهما وشرفهما وكونهما العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. وذلك، أي وذلك التوحيد والإخلاص في الدين، هو دين القيمة، أي الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم، وما سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم قد أحاط بهم عذابها واشتد عليهم عقابها خالدين فيها لا يفتر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون أولئك هم شر البرية، لأنهم عرفوا الحق وتركوه وخسروا الدنيا والآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، لأنهم عبدوا الله وعرفوه وفازوا بنعيم الدنيا والآخرة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا ظعن فيها ولا رحيل ولا طلب لغاية فوقها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات. ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه وقام بما أوجب عليه. تمت، الحمد لله. تفسير سورة إذا زلزلت وهي مدنية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إلى آخر السورة. يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة، وأن الأرض تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم، فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا. وأخرجت الأرض أثقالها، أي ما في بطنها من الأموات والكنوز. وقال الإنسان إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم مستعظما لذلك: ما لها، أي أي شيء عرض لها. يومئذ تحدث الأرض أخبارها، أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر. فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم، ذلك بأن ربك أوحى لها، أي أمرها أن تخبر بما عمل عليها، فلا تعصي لي فلا تعص فلا تعصي أمره بقى ولا إيه؟ يوم يومئذ يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا، أي فرقا متفاوتين، ليروا أعمالهم، أي ليريهم الله ما عملوا من السيئات والحسنات، ويريهم جزاءه موفرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا شامل عام للخير والشر كله، لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء وجوزي عليها، فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى، كما قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقال: وجدوا ما عملوا حاضرا. يبقى وجدوا ما عملوا حاضرا بمثقال الذر، أو بمثقال الذرة هكذا. فالإنسان يخاف من أقل شيء، وهذا فيه الترغيب في فعل الخير ولو قليلا، والترهيب من فعل الشر ولو حقيرا. تفسير سورة العاديات وهي مكية: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبح فالموريات قدح فالمغيرات صبح، إلى آخر السورة. أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق، وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال: والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها. والعاديات ضبحا، يعني الخيل في حالة العدو الشديد الذي ينتج ضبحا، وهو صوت النفس في الصدر. فالموريات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار قدحا، أي تنقدح النار من صلابة حوافرهن وقوتهن إذا عدونا. فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا، فأثرن به أي بعدوهن وغارتهن نقعا أي غبارا، فوسطن به أي براكبهن جمعا، أي توسطن به جموع الأعداء الذين أغار عليهم. سبحان الله. والمقسم عليه قوله: إن الإنسان لربه لكنود. أنا يعني بحب الصورة دي جدا الحقيقة. هنا يا جماعة أقسم الله عز وجل بالخيل في تلك الأحوال، وأنا عاوزكم تنتبهوا لهذا المشهد، مشهد كله حركة وكله خوف، والموت يأتي الخيل من كل ناحية، يأتي الفرس من كل ناحية، ومع ذلك فوسطن به جمعا، بيمتثل لأمر الخيل، يعني الفرس يمتثل لأمر صاحبه. ليه؟ في هذا المشهد المرعب، عاديات ضبحة، موريات قدحة، مغيرات صبحة، فأثرن به نقعة، تراب وسيوف وحرب، فوسطنا به جمع، واقفين الفرس يدخل بصاحبه لوسط المعمعة لوسط الحرب. ليه؟ عرفانا بجميل صاحبه، صاحبه اللي بيأكله ويشربه، فلما يأمره انه يدخل به في هذه الحرب بهذه الأجواء، الخيل ما بيفكرش، ردا للجميل. فين بقى المقسم عليه؟ إن الإنسان لربه لكنود. فهمتوا؟ يعني هذا الخيل اقتحم الموت عرفانا بجميل صاحبه، وردا لجزء من ذلك الجميل. طب أنت أيها الإنسان، ما حالك مع ربك ومولاك؟ يبقى والعاديات، يبقى تأملوا الخيل: والعاديات ضبح فالموريات قدح المغيرات صبح فأثرن به نقع فوسطن به جمع إن الإنسان لربه لكنود. أي منوع للخير الذي لله عليه. وطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق، وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح، ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، وإنه على ذلك لشهيد، أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد، والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي كثير الحب للمال، وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على رضا ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة، ولهذا قال حاسا له على خوف يوم الوعيد: أفلا يعلم، أي هل لا يعلم هذا المغتر، إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم، وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرة، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها، وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم كل وقت، وخص خبرهم مثلا أنه خبير بهم مع أنه خبير بهم كل وقت، لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، هو صوت واضح، تمام. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إلى آخر السورة. القارعة من أسماء يوم القيامة. صوت واضح يا جماعة. طيب ردوا. القارعة من أسماء يوم القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم أمرها وفخمه بقوله: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث، أي كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض، والفراش هي الحيوانات التي تكون في الليل يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها، فهذه حال الناس أهل العقول. يا شباب عاوز أقول لكم حاجة، موضوع الشير، أنا شفت يعني كذا واحد قال الشير مش واضح، الصورة فين، مش عارف إيه، والناس القديمة اللي معايا عارفة الكلام ده كويس، لكن لا بأس إن إحنا نعيده، إحنا المفروض النهاردة نختم يعني، بس ما ماشي يعني إيه، ما فيش، لا بأس إن إحنا نعيد الكلام. ما تتعودوش إن الدنيا دايما تبقى مستقيمة 100%، يعني الأحوال تبقى لازم مظبوطة 100%، وإلا نهجر الواجبات والعبادات تتعودوش على كده، ماشي. للأسف ده أصاب الناس المتدينة وما كانش مناسب إن ده يحصل معاهم، يعني الشير مش واضح، هركز في الصوت، هروح أنا أجتهد وأجيب الكتاب أنزله بي دي إف وأبص، الصوت منغوش، هركز جامد جدا بحيث أني أطلع بالمعلومة. بعض الناس أول ما يلاقي اختلال يزهد، يعني دخل لقى شير مش واضح يقفل الدرس ويمشي مثلا، فتح درس عشان يسمعه وهو شايف أن موضوع الدرس هو مهم بالنسبة له حتى لو مسجل، فلقى صوت الشيخ منغوش، تسجيل مش أحسن تسجيل، يوم قفل الدرس. واللوثه دي ابتدت تصيبنا كمان، تصيب الناس المتدينه حتى اللي ممكن يعني ليه مجال في الدعوه، وكأن حتى في التصوير الكاميرا لازم تبقى مش عارف ايه، ولازم يبقى مش عارف هتسموها ريزوليوشن ولا هتسموها ايه، لازم يبقى اتش دي، لا لا 4K، لا ما فيش مشكله ان احنا نحسن ونجود، لكن ان العمل يتعطل ان لم نجد، او نوصل لحاله ان اصل احنا لو ما صورناش كده الناس المتدينه مش هتبص على الدرس، مش هتسمع الدرس. لا الله اغنى بقى، يعني احنا دلوقتي ما احنا مش بنعامل الشيخ فلان اللي بيدي الدرس، احنا بنعامل ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو اطلع الله علينا فرأى زهدنا في زاد الآخرة بالشكل ده، لا الله أغنى، الله أغنى. أنا لازم عشان أحضر الدرس يبقى 100% أو مش حاضر، لا ما تحضرش، عشان اللي بقولك كده. ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنا تعمدت لما قلت إن الشير مش واضح اني ما اعملش الشير تاني وما اقفلش الدرس، عادي وهنكمل عادي من غير شير وهنركز، والله عز وجل يفتح قلوبنا واسماعنا لكلامه سبحانه وتعالى، احنا بنقرا كلامه سبحانه وتعالى. فتعودوا على كده، تعودوا ان مش لازم الدنيا تبقى مستقيمه يعني 100%، ولا اعمال الخير تبقى متقفله علشان ناخدها، يا اما لا شكرا مش عاوزين، لا شكرا خليك اقعدوا مع القاعدين. ماشي. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، واما الجبال الصم الصلاب فتكون كالعهن المنفوش، اي كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيفا جدا تطير به ادنى ريح. قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب، ثم بعد ذلك تكون هباء منثورا فتضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد، فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين سعداء وأشقياء. فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في جنات النعيم، وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار التي من أسمائها الهاوية، تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما. وقيل إن معنى ذلك: فأم دماغه هاوية في النار، أي يلقى في النار على رأسه. وما أدراك ما هي، وهذا تعظيم لأمرها، ثم فسرها بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة، قد زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفا، نستجير بالله منها. آمين. تفسير سورة ألهاكم التكاثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، إلى آخر السورة. يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبته على كل شيء: ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه أو يقصد منه مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود منه وجه الله. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم لهوتكم كده لهوة تيجي لهوة دي مش عارف حتى زرتم المقابر، فانكشف حينئذ لكم الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه. ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم مقيمين، فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون، لترون الجحيم، أي لتردن القيامة، فلترون الجحيم التي أعدها الله للكافرين. طيب كده الصوت رجع مش كده؟ طيب ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أعلى منه وأفضل، أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره، بل ربما استعنتم به على المعاصي فيعاقبكم على ذلك. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. الآية تفسير سورة العصر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم تعالى بالعصر الذي هو الليل والنهار محل أفعال العباد وأعمالهم أن كل إنسان خاسر، والخاسر ضد الرابح، والخسار مراتب متعددة متفاوتة. قد يكون خسارا مطلقا كحال من خسر الدنيا والآخرة وفاته النعيم واستحق الجحيم، وقد يكون خاسرا من بعض الوجوه دون بعض. ولهذا عمم الله الخسارة لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: الإيمان بما أمر الله بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون علم فهو فرع عنه لا يتم إلا به، والعمل الصالح وهذا شامل لأفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحب، والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح، الحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح نتواصي به، أي يوصي بعضهم بعضا بذلك ويحثه عليه ويرغبه فيه، والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العبد نفسه، وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره، وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسار وفاز بالربح العظيم. تفسير سورة الهمزة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، إلى آخر السورة. ويل أي وعيد ووبال وشدة عذاب. لكل همزة لمزة، أي الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز الذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل، واللماز الذي يعيبهم بقوله. ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هم له سوى جمع المال وتعديله والغبطة به، وليس له رغبة في إنفاقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك، يحسب بجهله أن ماله أخلده في الدنيا، فلذلك كان كده وسعيه كله في تنمية ماله الذي يظن أنه ينمي عمره، ولم يدري أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديار، وأن البر يزيد في العمر. كلا لينبذن، أي ليطرحن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ تعظيم لها وتهويل لشأنها. ثم فسرها بقوله: نار الله الموقدة التي وقودها الناس والحجارة، التي من شدتها تطلع على الأفئدة، أي تنفذ من الأجسام إلى القلوب عياذا بالله. الحطمة اللي تسمت حطمة ايه، بتحطم العظام ولا ايه؟ شوفوها كده. ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيها، قد أيسوا من الخروج منها لا لهوت دي، لا لهوت دي تاء المتكلم، او لهوت او لهوتي مخاطب يعني، انما لهوة هتبقى بالتاء المربوطة اللي انا مستغربها. الحطمة تدق وتكسر كلما طرح فيها لشدة بأسها، عياذا بالله. قال البغوي تحطم العظام وتكسرها. لا إله إلا الله. إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة في عمد من خلف الأبواب ممددة لئلا يخرجوا منها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية. تفسير سورة الفيل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل إلى آخر السورة، أي أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلة توحيده وصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام وأرادوا إخرابه، فتجهزوا لأجل ذلك واصطحبوا معهم الفيلة لهدمه، وجاءوا بجمع لا قبل للعرب به من الحبشة واليمن. فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة، وخرج أهل مكة من مكة خوفا على أنفسهم منهم، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل أي متفرقة تحمل أحجارا محماه من سجيل، فرمتهم بها وتتبعت قاصيهم ودانيهم، فخمدوا وهمدوا وصاروا كعصف مأكول، وكفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. وقصتهم معروفة مشهورة، وكانت تلك السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلة رسالته، فلله الحمد والشكر. يعني إيه كعصف مأكول بقى؟ يعني البراز بتاع الحيوانات ولا إيه؟ كعصف أكل وطرح كده ولا إيه؟ شوفوها طيب. أيوه أهو، جعل أصحاب الفيل كزرع أكلته الدواب فراثته، فيابسا وتفرقت أجزاؤه. ماشي، مأكول يعني أكل وراثته الدواب، الروث بقى بتاع الدواب. ماشي، داسته دي يظهر والله أعلم تصحيف، انا مش عارف جايبها منين، حسناء اول وداسته وافنته، داسته برضو. ماشي يعني مأكول، ماشي ماشي الحال. تفسير سورة لإلاف قريش وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف إلى آخر السورة. قال كثير من المفسرين إن الجار والمجرور متعلق بالسورة التي قبلها، وده دليل من أدلة أن ترتيب المصحف ترتيب توقيفي. ماشي، لإلاف قريش يعني إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل إلى آخر السورة، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. يبقى لإلاف قريش متعلق بالسورة التي قبلها، أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. فأهلك الله من أرادهم بسوء، وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب حتى احترموه ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادوا، ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال فليعبدوا رب هذا البيت، أي ليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فرغد الرزق والأمن من الخوف فرغد الرزق فرغد الرزق والأمن من الخوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله تعالى. فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة، وخص الله الربوبية بالبيت فليعبدوا رب هذا البيت لفضله وشرفه، وإلا فهو رب كل شيء. تفسير سورة الماعون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى آخر السورة. يقول تعالى: ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل، فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه، ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا ولا يحض غيره على طعام المسكين، ومن باب أولى أنه بنفسه لا يطعم المسكين. فويل للمصلين أي الملتزمين لإقامة الصلاة، ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون له، تاركون لوقتها، مخلون بأركانها. وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله، حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات، والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. وأما السهو في الصلاة فهذا يقع من كل أحد حتى من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة، فقال: الذين هم يراءون أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس، ويمنعون الماعون أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة، يعني ما بيسلفوش حد حاجة حتى لو حقرت، كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذله والسماح به. فهؤلاء لشدة حرصهم يمنعون الماعون، فكيف بما هو أكثر منه؟ وفي هذه السورة الحث على إطعام اليتيم والمسكين والمساكين، والتحضيض على ذلك، ومراعاة الصلاة والمحافظة عليه وعلى الإخلاص فيها وفي سائر الأعمال، والحث على فعل المعروف وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك، لأن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه أعلم. تفسير سورة الكوثر وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. فاللهم اسقنا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله، وتنقله في أنواع العبودية، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. إن شانئك أي إن مبغضك وذامك ومنتقصك هو الأبتر، أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حق، الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة قل يا أيها الكافرون وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة. أي قل للكافرين معلنا ومصرحا: لا أعبد ما تعبدون، أي تبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهرا وباطنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لعدم إخلاصكم في عبادتكم لله، فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. وكرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على أن ذلك قد صار وصفا لازما، لأنه ذكروا بالإسمية لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما اعبدتم. الاولى اعبد فعل، والثانيه ولا انا عابد اسم، والاسم يدل على الايه، انه خلاص صار وصفا لازما، والفعل يدل على التكرار، فعل المضارع يعني. ولهذا ميز بين الفريقين، وفصل بين الطائفتين، او وفصل، فقال لكم دينكم ولي دين، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلته انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. تفسير سوره النصر وهي مدنيه، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. في هذه السوره الكريمه بشاره وامر لرسوله عند حصولها، واشاره وتنبيه على ما يترتب على ذلك. فالبشاره هي البشاره بنصر الله لرسوله وفتحه مكه ودخول الناس في دين الله افواجا، بحيث يكون كثير منهم من اهله وانصاره بعد ان كانوا من اعدائه، وقد وقع هذا المبشر به. واما الامر بعد حصول النصر والفتح، فامر الله رسوله ان يشكره على ذلك ويسبح بحمده ويستغفره. واما الاشاره فان في ذلك اشارتين، اشاره ان النصر يستمر للدين ويزداد عند حصول التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الشكر، والله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه الأمة، لم يزل نصر الله مستمرا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من الأديان، ودخل فيه من لم يدخل في غيره، حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدث، فابتلوا بتفرق الكلمة وتشتت الأمر فحصل ما حصل. ومع هذا فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وأما الإشارة الثانية فهي الإشارة إلى أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب ودنا، ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به، وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار، إن شاء الله ده معنى كبير نتكلم عنه في رمضان إن شاء الله، كالصلاة والحج وغير ذلك. فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال، إشارة إلى أن أجله قد انتهى، فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ويختم عمره بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تفسير سورة تبت وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية له، فلا فيه دين له ولا حمية للقرابة قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي، وتب فلم يربح، ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده فأضاه، ولا ما كسب فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذ نزل به، سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب، وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلك، ما كانوش ماتوا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. ومن شدة عداوة أبي لهب كان ممكن يعمل حيلة أنه يدعي الإسلام ظاهرا ويبقى متفق مع بقية الكفرة أن يقول هو أسلم أبو لهب، القرآن غلط، عماه الله عن ذلك. تفسير سورة الإخلاص وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعناه، هو الله أحد، أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل. الله الصمد، أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في الأوصاف في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. تفسير سورة الفلق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أي قل متعوذا أعوذ، أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق، أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح مثلا، من شر ما خلق. وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، أو الحيوانات كده أو كده ماشي. ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. ويدخل في الحاسد العاين، لأنه يعني الذي يعين الناس ويبص لهم، يعني لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. لازم يعني. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. تفسير سورة الناس وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذه السورة مشتملة على استعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان، الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويثبطهم عن الخير، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس، أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك أو الملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، أمنه وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. ربنا تقبل منا واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.